قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كده صومعة جنب الصومعة بتاعته، وهو كل المطلوب منه انه بس ايه يعني يشقر عليها كل شوية ويطمئن عليها. فالمهم الشاهد في الموضوع، الكاميرا بتاعتي هنا ولا هنا يا مدني؟ اللي هناك ديت؟ طيب ماشي حاضر. فالمهم جه اللي حصل، اللي حصل ان هو جم قالوا له بنستأذنك يا برصيص ان احنا نخلي اختنا عندك وكده ويعني تراعيها وادي مبلغ عشان تقلم. لا الا النساء، انا فتنه النساء دي مش عايزها وبعدوني عنها ومش عارف. قالوا له ابدا، تركوا العابد وانسان فاضل وتوسم وبنتوسم فيك الخير، فخلي بس اختي عندك وانت مش هتقعد معاها ولا تشوف ولا اي حاجه، كل ما في الامر بس يعني لو جهزت لقمه لنفسك كده خبط على الباب عندها حط لها اللقمه وامشي وهي تفتح الباب بعدها تاخد الايه الاكل وبس، مجرد بس ان تحس ان في حد مونسها في المكان ده وخلاص يعني. على مضض وهو متضايق، المهم في الاخر راح موافق. فالمهم جه اول يوم حط الاكل لنفسه وشاف ايه وراح محضر الصحن بتاعه وراح رايح عند الباب بتاعه وراح مخبط على الباب. وبعدين اول ما خبط هي تعرف مين بره، برصيصه، يروح ماشي وهي تفتح الباب تاخد الطبق تاكل، بعد ما تاكل تطلع ايه الطبق بعد كده بره. يوم في اتنين في تلاته جاله الشيطان فقال له يعني طب انت هتخسر ايه يعني، جاله في صوره رجل، طب انت هتخسر ايه، دي غلبانه وبنيه ومكسوره الجناح وكده وقاعده لوحدها وفي غربه وكفايه انا مش لاقي حد يكلمها، يعني على الاقل وانت راجل عابد يعني انت خايف من ايه، ده انت انسان فاضل يعني انت لو اجمل نساء العالم كلهم ما ياثروش فيك يعني، فانت كل ما في الامر بس يعني خبط وهي تفتح الباب قول لها الاكل وكده وابتسم في وشها وخليها تاخد الاكل واقفل الباب وامشي وانا بقول لك اقعد معاها بس مجرد بس انها تحس ان في بني ادمين حواليها يعني. المهم برصيصة قال له خلاص ما فيش مشكلة، خبط عليها واستنى شوية والاتيكيت بقى والحاجات الجميلة ديت كده والبسمة الحلوة واتفضل يا فندم الأكل بتاع حضرتك كده، طب متشكرين قوي وميرسي وجود باي وهواري ونحمدوه فاهم ازاي، وكلمة جرت كلمة وطب نقفل الباب ومشي. قعد على كده مثلا أسبوع كل يوم يسلم الطبق ويستلم الفارغ تمام. بعدها مباشرة جاله الشيطان قال له يا عم انت راجل ما شاء الله صاحب عقيده وايمانيات، انت ما فيش حد في الدنيا دي يقدر يضحك عليك، انت فيها ايه يعني، طيب يعني ايه يعني انت هتخسر ايه، غض بصرك واقعد كل معاها يعني، هي بقى لها دلوقتي مثلا شهر واخواتها سايبينها لوحدها فيعني مش لاقي حد ياكل معاها، فعلى الاقل يعني تونسها تقول لها كلمتين تجبر بخاطر البناء يعني اعتبرها يا اخي اختك الصغيره. قال له خلاص ما فيش مشكله، خبط عليها وطيب تاذني لي اكل معاكي، يا ريت والله انا قاعده لوحدي ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالمهم اكل معاها وفعلا غض بصره عنها ويعني بقى الكلام على قد بالظبط كده. مره في مره بدا الكلام يتناول طب اخبارك ايه، طب حياتك عايشه ازاي، طب انت متجوزه ولا مش متجوزه، طب مرتبطه، طب مش عارف ايه الكلام ده كله، لحد ما في الاخر عياذا بالله وصله الشيطان عياذا بالله، شوف الخطوات ماشيه ازاي، انه زنى بها، زنى بهذه المراه فحملت. ودي رساله للشباب، ان بعض الشباب يقول لك انا والله العظيم انا مش بتفرج على البنات في الشارع، انا والله العظيم دي صوره في مجله يعني دي صوره يعني هي دي مثلا هي دي مش حقيقه. فقعد يتفرج على واحده في مجله إيه واحده والثانيه والثالثه، تبتدي الصور تتعمل كوبي تتعمل نسخ منها في القلب، واخد بالك، والعبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكته سوداء فان تاب ونزع ثقل قلبه وان عاد فنكتت في قلبه حتى يصبح على قلبه قران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يبقى القلب متليس بعيد عنك ربنا يعافينا وعافيك، يصبح بقى عامل زي ايه؟ عامل زي القلب ده عامل زي عارف الطبق بتاع الدش، واخد بالك؟ لو اتهز شويه لا يرسل ولا يستقبل، لكن لو اتظبط صح واخد بالك يعمل ايه؟ يستقبل تمام ويطلع الصوره واضحه جدا، واخد بالك المساله عامله ازاي؟ فالقلب هنا بقى لما بيبقى عليه الران دوت لا يرسل ولا يستقبل، لا يستقبل الخير ولا يرسل الخير. فالمهم فالشاب بتبص يعني يقول لك اتفرج على صوره في مجله، صوره في مجله مره، مره ثانيه طب مش هيخسر حاجه، مش هيخسر حاجه، ده فيلم اجتماعي. المره الثالثه دي مسرحيه والله بتناقش قضيه خطيره جدا، فاهم ازاي؟ والمره الرابعه وهكذا لحد ما يوصل لايه؟ للقناه الاباحيه ويضيع هذا الشاب في خضم هذه الفتن. الشاهد في الموضوع ان برصيصه وقع على هذه الفتاة فزنى بها وحملت هذه الفتاة. جاء له الشيطان في صورة بقى رجل ناصح بينصحه لله، خد بالك، فبيقول له طب انت دلوقتي يعني ايه اللي خلاك تعمل كده برصيص؟ انا كنت بظن ان انت راجل كويس وكده. طيب ده انت دلوقتي دي مصيبة كبيرة، خد بالك، ده اخواتها الثلاثة في الجبهة بيجاهدوا في سبيل الله، خد بالك، يعني الشباب في عز بقى الفتوة والقوة بقى ما شاء الله، يعني هيجوا هيقطعوك، واخد بالك، فخد بالك يعني كويس جدا، يعني دول لما يجوا، وبعدين ده مش اي واحد بقى، ده براسيس العابد. والناس دايما يا جماعه تتوسم في اهل الصلاح كل خير، ودي مصيبه المصائب، ان بعض الناس بيكونوا فتنه لعوام الناس. ازاي؟ ندي مثال صغير. لو ان واحد راجل عليه سمه الصلاح، انسان ملتزم ومحترم ما شاء الله، وشكله كده يعني متدين، وجوم الناس يتعاملوا معاه، يقول لك فلان ده راجل بركه، راجل محترم وراجل متدين، راجل بتاع ربنا، خد بالك، فلما تيجي تتعامل معاه اتعامل معاه وانت مغمض عينيك، لا ما تتعاملش مع اي حد وانت مغمض عينيك، خد بالك، وما تسيئش الظن بحد، يعني اتعامل مع الناس يعني ايه من باب يعني ايه يعني احترس فقط، احذر فقط مش اكتر، يعني فاهم ازاي؟ يعني زي حتى المثل عندنا يقول لك ايه، احترس ولا تخون، حاجه زي كده يعني، فاهم ازاي؟ المهم، فانت اتعامل، جه مثلا الناس بيتعاملوا مع واحد بالمنظر ده، فيقول لك لا ده راجل بركه، اتعامل معاه وانت مغمض عينيك، فجاه يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشيطان يتلاعب بعقل اخينا او بقلب اخينا، فيعمل عامله مش كويسه مع الناس دي. الناس في اللحظه دي يقول لك يا نهار ابيض، لما الكلام ده يصدر من واحد متدين، امال الناس الثانيه تعمل ايه؟ فيعمم الصوره ويقول لك كل اللي زي دوت اكيد وحشين. طبعا كلام مش منطقي يا جماعه، واحنا بنقول للناس الانسان لا يعمم. لو ان النهارده دخلت من محافظه من المحافظات وبعدين اتعاملت مع واحد فلقيته بخيل، اقول بس كل اللي من المحافظه ديت ناس بخله. لو اتعاملت مع واحد تاني في محافظه تانية فلقيته كريم، اقول كل الناس كرم. لا طبعا، كل واحد حسب تربيته وحسب تدينه وحسب اخلاقه. انا معاك ان في اماكن معينه بيبقى الغالب عليها ان اهلها مثلا ناس طيبين جدا، ومنطقه تانية الغالب عليها ان اهلها ناس شريرين، لكن مش هو بقى ان احنا نعمم ونقول كل الناس كده. والا لو كان مثلا واحد ملتحي عمل معاه حاجه وحشه، او كل الملتحين وحشين، طب واحد تاني مش ملتحي يبقى كل اللي مش ملتحين وحشين، يبقى انا كده خليت الدنيا كلها وحشه. لا طبعا، الانسان يحكم على الانسان من حيث هو، يعني هو بشخصه، هو بشحمه ولحمه، ما احكمش على الناس وعمم. فبرصيصه ايه اللي حصل؟ الشيطان جاله في صورة رجل وقال له دلوقتي انت وقعت على دي الفتاه وحملت، طب انت دلوقتي تعمل ايه؟ هم اكيد خلاص قربوا يجوا، ده هم قالوا لك هنطلع 3 4 شهور، ودلوقتي عدى 3 شهور فاضل شهر، هيجوا بعد شهر يقول لك فين اختنا؟ هتقول لهم عملت وعملت، وبقى هتتفضح، وبعدين الناس كلها عارفه ان انت برصيصه بقى الرجل العابد الزاهد اللي بيضرب بك المثل في بني اسرائيل. طبعا لو الناس بقى، لو انت سقطت من اعين الناس ده ممكن يموتوك في اللحظه دي، طب هتعمل ايه؟ قال له مش عارف. قال له يقول لك على فكره حلوه، انت اقتلها، اقتلها وكده كده الجنين هيموت في بطنها، تمام، ويبقى انت خلصت من الجنين وخلصت منها. قال له عين شاف كده؟ قال له ما فيش حل غير كده، انا لو في حل تاني كنت قلت لك والله، انت عارف يعني انا اخوك وحبيبك يعني، فاهم ازاي؟ المهم طبعا كل ده ومش عارف ان ده شيطان يعني. فالمهم في النهايه جيب رصيصه، خلاص حس ان فعلا هو ده الحل الوحيد، وراح ماسك داخل على البنت بيقدم لها الاكل، فهي بتاكل راح انقض عليها فقتلها. طيب هتعمل ايه؟ لازم توري الجثه بقى، هتسيبها هنا؟ قال له طب ما انا ممكن اقول لهم ان اي حد قتلها، ازاي قتلها؟ ما هي مش في حمايتك، فلازم تخلص من الجثه. طب اعمل ايه؟ قال له تعالى بص، انت في الحته الفلانيه وبعيد عنك خالص، وافحت واحفرها، احفر لها وحطها في الحفره هي والجنين، واقفل عليها وخلاص، وايه يا دار ما دخل الشهر، ولما يجوا يسالوك بقى فاهم ازاي؟ والله ده جالها سكته قلبيه، جالها مش عارف مرض ايه، جالها اي حاجه انفلونزا الطيور، المهم ماتت، فانا دفنتها من شهر وكده، والبقاء لله، وعيطت لك دمعتين كده وكانك حزين عليه وخلاص الموضوع خلص. قال له خلاص ماشي. بالفعل الشباب غابوا فترة كبيرة ورجعوا، قعدوا 3 شهور في أرض الجهاد ورجعوا هم الثلاثة. ازيك يا برصيصة، وجزاك الله خيرا على حفظ الأمانة، وربنا يبارك لنا في عمرك، واحنا قلنا فعلا مفيش واحد أأمن منك يشيل عنده أختنا و فراح ينام دمعه. في إيه يا برصيصة؟ ما إيه اللي حصل؟ قدر الله ما شاء فعل، البقاء لله سبحانه وتعالى، واحسن الله عزاءكم، وحصل كذا كذا كذا، واختكم جالها ازمه قلبيه ولا مش عارف ايه، اي حاجه انا فاهم ازاي، وماتت وانا دفنتها. فالثلاثه طبعا حزنوا جدا، اختهم بقى حبيبتهم، فحزنوا جدا، وقدر الله ما شاء فعل الحمد لله، ومتشكرين يا برصيص على ان انت برضو اكرمتها في الفتره اللي قبل ما تموت ومش عارف ايه، وسلموا عليه ومشوا. جه الشيطان مش هيسيب الموضوع، لازم يكمل بقى السيناريو، ده المخرج يزعل. فالمهم ايه؟ جه الشيطان راح جاي لكل واحد في منامه، يا فلان ده برصيصة ضحك عليكم وهو فعل كذا بأختك وحملت، فلما أراد أن يداري جريمته راح قتلها وذبحها وهي في المكان الفلاني، تمام كده، وتعالى وريك المكان، وراح واخده في المنام. خد بالك كل ده في المنام، واخده في المنام قال له بص اهي مدفونه في الحته دي، حتى طرف الطوب هو طالعه برصيص، هو بيدفن مش واخد باله كان مستعجل، ساب طرف الطوب ايه طالع حته منه كده من الارض. وراح جاي للتاني قال له نفس الكلام، وراح جاي للتالت قال له نفس الكلام. قاموا الثلاثه مفزوعين، كل واحد جاله كابوس، في ايه يا عم؟ قال له والله ده انا شفت كابوس وحش جدا وحصل كذا وانت ايه اللي حصل؟ قول اتفقوا هم الثلاثه ان هم الثلاثه جالهم نفس الكابوس، واخد بالك؟ طب نعمل ايه؟ طب ما نتاكد. يا عم ازاي نتاكد؟ ده راجل عابد يعني ما يصحش، ازاي ان احنا نفكر في واحد زي ده؟ قالوا بس تعالى نشوف لعل وعسى، هو احنا نخسر حاجه؟ المهم الثلاثه راحوا للمكان اللي هو ايه؟ اللي شافوه في المنام. راحوا فحتوا فحتوا فحتوا، طلعوا اختهم مقتوله فعلا والجنين في بطنها. قالوا بس يبقى اللي جانا في المنام ده فعلا رؤيه حقيقيه ولابد ان احنا نروح لبراصيصه نقتله. جابوا براصيصه تعالى مسكوه قعدوا يضربوا فيه وعذبوه، انت عملت في اختنا كذا كذا، فاعترف. فلما اعترف جابوا بقى خشبه كده علاقه صليب وراحوا صلبين برصيصه وقالوا بس هنسيبه كده لحد اما الغربان تيجي تاكل من راسه والطيور تاكله، فبزق ونسيبه كده لحد اما يموت. فجاله الشيطان في صوره رجل قال له بس انت النهارده وقعت في ازمه كبيره جدا جدا ومحدش هينجيك من الازمه دي غير انا. قال له ازاي؟ قال له والله ما حد يقدر ينجيك من الازمه دي غيري. طب اعمل ايه؟ قال له تسجد لي. اسجد لك ازاي؟ انا ما بسجدش غير لربنا. قال له خلاص خلي ربنا ينجيك. شوف بقى دخله المدخل ازاي؟ محدش هينجيك غير انا، انا الوحيد اللي اقدر افكك دلوقتي واخدك وهربك واعمل فيك واقدر اخليك تلبس طاقه لخفه ومش المهم يعني ايه، اقدر ان انا انجيك من الازمه دي. فسجد له هذا العابد برصيصه، سجد للشيطان وهو ايه؟ وهو على الصليب وهو متصلب، فاهم ازاي؟ فسجد له براسه. فتولى الشيطان عنه وقال إني أخاف الله. بالك يعني فاهم ازاي؟ هو الشيطان نفسه يقول له فنزل. وده ومصداق ذلك في قول المولى عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. طب هل ده نجى الشيطان أو نجى الرجل ده؟ أبدا، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. القصة فيها عظة وعبرة من إن الإنسان لا يستسلم لخطوات الشيطان. الإنسان المفروض أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أي خطوة من خطوات الشيطان اقطعها من أولها، لأن الشيطان بيتدرج معك. الشيطان يجي لك مثلا يقول لك يعني دي زميلتك في الجامعة وما يشغل حاجة لما تاخد منها كشكول تنقل المحاضرات وترجعوا لها تاني، إيه المشكلة؟ طب يا عم ما الكشكول ده موجود برضه مع زمايلك. لا بس الكشكول اللي مع الاخت الفلانيه ده دمه خفيف، فاهم ازاي؟ فروح ايه واخد من الاخت بعد اذن حضرتك بس الكشكول، اتفضل واخد الكشكول نقل المحاضره وفي الاخر يقوم ايه جايب لها وردتين ومحطط لها جوه الكشكول. البنت تشوف الوردتين تتاثر، والمراه اذن تتاثر جدا جدا باي كلمه عاطفيه، واخد بالك؟ فيبتدي يحصل نظره فابتسامه فموعد فلقاء فمصيبه. الشاهد في موضوع ان دي خطوات الشيطان. الشيطان ما بيجيش الانسان يقول له افعل الفاحشه مره واحده، لا يقول له بصه يا عم ايه المشكله؟ مش هي النظره الاولى لك والاخره ليست لك؟ طيب النظره الاولى، واخد بالك؟ والنظره الاولى دي مثلا ممكن يكون جايبها مثلا ايه من اول الست اكتوبر لحد الشيخ زايد، واخد بالك؟ لمدينه الشيخ زايد، لا يعني فاهم ازاي؟ النظره الاولى دي المقصود بها نظره الفجاه او الفجاءه، ان انت وانت ماشي عينيك وقعت غلط على واحده، اصرف بصرك. لما سأل علي بن أبي طالب حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاء قال اصرف بصرك، ما قالوش بص النظرة الأولى وبعدين غض بصرك في النظرة الثانية، لا قال له إيه؟ قال له اصرف بصرك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول خطوات الشيطان، الشيطان يجي يقول لك طب يا فلان طب اعمل كذا وما تخافش والله ده أنت رجل فاضل، طب اعمل كذا، طب سوي كذا، طيب أقول لك تعال نعمل مثلا دروس قرآن للبنات وانت رجل فاضل ومحترم واقعد درس بنات للبنات قران، وبتحصل مصايب من وراء تدريس الرجال لنساء القران، وسمعنا مصايب، انا عن نفسي سمعت مصايب لا تخطر على قلب بشر بسبب تدريس بعض الشباب للبنات القران. قال عمر بن عبد العزيز لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها القران. البنات يحفظهم اخت فاضله والشباب او الاولاد يحفظهم اخ فاضل، ايه المانع من كده؟ ليه نخلي الخلطبيطه دي بالمنظر ده وفي الاخر نقول يا خبر ابيض ايه اللي حصل ده ومش ايه اللي حصل؟ وبعدين مشكله المشاكل تجد واحد عنده مرض في قلبه ما ينفعش ان هو يدرس دروس قران الا وبنات قاعدين قدامه، او مش هينفع يدرس دروس علم الا وبنات قاعده قدامه. طب وليه؟ ايه الحكمه من وجود بنات قدامي؟ فاهم ازاي؟ طب ما اخلي اللي قدامي رجاله، خلي يعني هو خلاص الرجاله خلصت من يكون ده كله، ما اخلي اللي قدامي رجاله. طب ما كده كده انا لو قاعد كرجل داعيه بدي دروس وقاعد قدامي بنات، كده كده الشيطان ليه مكائد وليه مصائد وليه خطوات. على الاقل اما ان انا عينيها تقع على واحده قد ينشغل القلب بهذه الفتاه، او هي نفسها ينشغل قلبها بهذا الداعيه، او غير ذلك، سواء بحفظ قران او بيدي دروس او غير ذلك. فاحنا بنقول يعني نحن لابد ان ايه، ان احنا نحذر من خطوات الشيطان. ده رقم واحد. رقم اثنين، الحديث عن فتنه النساء. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا ايه واتقوا النساء، مع ان النساء من الدنيا اصلا، يعني النساء اصلا من الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، لحد ما قال في الاخر قال ذلك متاع الحياه الدنيا. فالنساء اصلا من متاع الدنيا، فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعد ما ذكر الدنيا؟ العلماء بيقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطوره شان الخاص. يعني ذكر الدنيا، الدنيا خطيرة جدا على قلب الإنسان، ممكن تفسد الإنسان لو الإنسان انشغل بها عن طاعة ربنا، وعلى وجه الخصوص النساء. ليه يا رسول الله؟ قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الآخر قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فعلا فتنة كبيرة جدا للرجل أنه يفتن بامرأة. وزي ما بقولك دايما، امرأة تفتن ألف رجل وألف رجل لا يفتنون امرأة. شوف بقى المصيبة فين، امرأة واحدة ممكن تفتن ألف رجل، لكن ألف رجل ما يقدروش يفتنوا امرأة واحدة. يعني فعشان كده بيقول ايه، نحذر من فتنة النساء. الدرس الثالث في هذه القصة ان الناس يا جماعة بتتوسم في اهل الخير واهل الصلاح كل خير، فما فيش داعي ان احنا نكون فتنة للناس. يعني على سبيل المثال، اخ ملتحي ماشي في الشارع، واحد جه راح جر شكله واتخانق معاه، هل هذا الاخ يساير الانسان ده ويقف يتخانق معاه؟ طبعا لا، لان حتى لو الراجل ده هو اللي غلطان فالناس هتغلط الاخ ده ومش هتغلط التاني. ليه؟ هيقولوا طب هو راجل مش ملتزم. انت راجل ملتزم، عيب عليك، صح ولا لا؟ اخت منتقبه ماشيه في الشارع، واحده ماشيه راحت رزعاها كلمه كده، هل تقف بقى وتقوم يعني فرشلها الملايه؟ مش هينفع، لان انت اخت منتقبه. فيعني المطلوب منك والمنتظر منك ان هي قالت لك ايه ده، دي لابسه خيمه دي ليه؟ جزاك الله خير يا اخت، ربنا يبارك فيكي، ربنا يكرمك بخيمه زي دي ان شاء الله عشان ربنا يجمعنا بيك في الجنه، السلام عليكم وامشي. واحد يتريق عليك خلاص امشي. حد جر شكلك برضه مفيش مشكله، نمشي. راحت حبيبتي تشتري من بياعه، مش هنقعد بقى نحكي ونضحك ونهزر، طب رخص لي، طب مش عارف ايه، طب عشان خاطري. هو عشان خاطرك انت مين؟ فاهم ازاي؟ هو انت زوجته ولا بنته ولا اخته؟ لا، ربنا يبارك فيكي، مفيش حاجه اسمها عشان خاطري، ومفيش حاجه اسمها طب المره دي بس نزل لي السعر ايه؟ لا يا اخت، بكام؟ بكذا، اتفضل. تحط له الحاجه مش في ايده، تحطها له على الفرشه وتاخدي حاجتك وتمشي. مفيش داعي لكتر ايه؟ هتلاقي واحد بقى بياع عايز يلت ويعجن، سيبيه ويمشي. في 100 بياع غيره. وفي الغالب البياعين الا من رحم الله ما يحللوش الكلام الا مع الواحده الملتزمه. ممكن يلاقي واحده قدامه لابسه ستريتش وبضات وعامله شعرها مش عارف ازاي وفول ميك اب وما يحبش يتكلم معاها، فاهم ازاي؟ يقول لك دي عامله زي ايه؟ زي الـ الـ الـ الـ الورده اللي محطوطه على قارعه الطريق بيشمها الناس كلها. انما الثانيه دي اخت فاضله، فاهم ازاي؟ محدش في الدنيا دي بيقرب لها، يعني هو نفسه يتكلم معاها. بيحصل كده وبنشوف الكلام ده بنفسنا. فيبقى الاخت لابد يكون لها سمت خاص. اخت منتقبه، اخت مختمره ماشيه في الشارع، تكون صوره حلوه لايه؟ للاخت، تبقى صوره للاسلام. اخ ملتحي ماشي غض بصر، معامله طيبه، بسمه حلوه، اسلوب طيب، كلمات ما شاء الله، بيطلع الكلمه كانه بيطلع الثمرات. كما قال عمر بن الخطاب يعني اني لاشتهي صحبه والله لولا اخوه ينطقون اطيب الكلام كما ينطق اطيب الثمر لاحببت اللقاء بالله عز وجل الان. شوف قد ايه يعني، لكنت اتمنى الموت في اللحظه دي لولا الاخوه الافاضل اللي حواليك اللي هم بينطقوا اطيب الكلام كما ينطق اطيب الثمر. فالشاهد في الموضوع ان الانسان لابد ان هو ما يكونش فتنه لغيره. إن ربنا ما جعلناش فتنة للكافرين، ولا فتنة للعصاة، ولا فتنة للناس الطيبين، ولا فتنة لأي حد. ان احنا لابد ان احنا نكون صوره طيبه للاسلام والمسلمين. انا النهارده ماشي في الشارع ممكن واحد خبط في عربيتي ماشي، طيب هنزل بقى اتخانق معاه واعمل مشاكل وهو يشتمني وانا اشتمه ونضرب في بعض؟ طبعا لا، انزل اشوف ايه المشكله، انا اللي غلطان ولا هو الغلطان؟ لا والله كان هو اللي غلطان، اقدر اسامحه؟ خلاص اسامحه. لا مش هقدر اسامحه لان مش هقدر اصلح عربيتي على حساب، خلاص العوض مش حرام. طب يا اخي ربنا يبارك فيك جزاك الله خير، انت اللي غلطت وكسرت لي عربيتي، بعد اذن حضرتك ممكن بس تصلح لي؟ قلت له والله ده انت راجل طيب يا شيخ محمود، ده هو لو قال له كده ده التاني هيفتح له صوته هيقول لك بس ده لو وقعت مع واحد طيب واقعد بقى خدوهم بالصوت ليغلبوكم وهيعمل بقى ويبهدلهم. اقول مش مشكله، حتى لو هو غلبه بالصوت وما ادالوش حقه هتاخده حسنات يوم القيامه وربنا هيفرج عليك وهيعوض عليك ان شاء الله. المهم في النهايه اوعى تظهر في صوره وحشه، وفي المقابل بقى بنطالب الناس التانية، مش عشان انت عارف بقى ان ده راجل ملتحي ومحترم مثلا او انسان متدين بصرف النظر كان ملتحي ولا غير ملتحي، انسان متدين او اخته متدينه، ان احنا بقى نستغل الفرصه بقول مهما عملت فيه هو مش هيرد، يلا بقى سوق فيها. لا طبعا تقي ربنا، لان برضو ايه في النهايه دي مظالم، ويوم القيامه هتقفوا انتوا الاثنين بين يدي الله سبحانه وتعالى، هتتحاسب على اللي انت عملته، ان كان هو نضحك عليك في الدنيا انت بقى هيتعمل فيك البلاوي اللي يعني اللي لا تقتل على قلب بشر، خد بالك. فاذا الانسان برضه يتقي ربنا في الناس المتدينين، انت لقيت انسان متدين وسكت لك وكان متسامح معاك ما تقولش بس فرصه بقى طالما هو متسامح اعمل فيه اللي انا عايزه، لا اتقي ربنا فيه. خد بالك بقى الدرس الاخير في القصه ديت، ان المعاصي بتجر للمعاصي اللي زيها، ما فيش معصيه الا وليها شقيقه اخت توام، عملت معصيه معينه لابد تجر معصيه ثانيه لو ما تبتش الى الله سبحانه وتعالى، فتلحق نفسك وتقفل حنفيه المعاصي قبل ما تلاقي نفسك غرقت. خد بالك، خد بالك من ضمن المشاهد العجيبه اللي هتحصل يوم القيامه وناس كتير عارفاها وبتقراها كل يوم في القران ورغم ذلك ما بتحذرش منها. قال جل وعلا حاكيا عن هذا المشهد العجيب ان الناس يوم القيامه لما ينقسموا لفريق في الجنه ربنا يجعلنا واياكم من اهل الفردوس الاعلى وفريق في النار، فلما يدخل اهل النار اللي هم بقى المخلدون في النار، لما يدخلوا قاعدين في النار فجاه يلاقوا منظر غريب جدا. ايه اللي يحصل؟ واحد جاي بشق الصفوف يا جماعه وماشي من بين الصفوف بتاعت الناس اللي قاعده في النار بتتعذب، ودخل ولقى الملائكه زبانيه جهنم حاطين له منبر. منبر فين؟ في قعر النار. ودخل الباشا دوت وطلع على المنبر، فاهم ازاي؟ وراح مستدير، اول مره يشوفوه مين دوت؟ ده ابليس. يا نهار ابيض، هو ده؟ هو ده اللي كان مدوخ الدنيا دي كلها؟ اه هو ده. شوف قد ايه. المهم ربنا سبحانه وتعالى سطر هذه القصه في كتابه، الشيطان اول ما هيطلع يقول خطبه عصماء في النار، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. شوف قد ايه، يعني ما عملتش معاكم حاجه والله غير ان انا قلت لك تعالى بص على البنت دي، في ساعتها جريت عليها فاستجبت ومرفق للتعقيب والسرعه، يعني بقول لك بص جريت على طول. سبحان الله، يعني ده في شباب ما يعرفش يغض بصره حتى على المعزه، يا يعني ربنا عارفين عفيك، يعني اي حاجه في الدنيا يعني عايز يبص يمين وشمال وخلاص. اه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. يا الله، تخيل ان كام مليار مسلم قروا الايه دي، ورغم ذلك في ناس حجز صف اول في الخطبه دي، تخيل. اه يعني هو ما طبقش السنه دي في الدنيا ان هو يبقى صف اول قدام الامام عشان يفوز بالاجر العظيم دوت، لا ده هو حاجز صف اول قدام الشيطان في الخطبه بتاعته في النار. بسبب ايه؟ بسبب الغفله. يعني سبحان الله هقول لك مشهد صغير خالص كده عجيب ممكن يكون بيدور كل سنه في بلاد المسلمين. ايه اللي بيحصل؟ سين من الناس داخل ليله 27 اول ما صلى العشاء والتراويح قال لك بس اعتكاف في المسجد لحد الصبح. ليه يا عم الحاج؟ قال لك دي ليله القدر. هي ليله القدر ما تحددتش. اه هي ممكن تكون اكتر ليله بتيجي ليله القدر اللي هي ليله 27 اكتر ليله، لكن ليله القدر ممكن تكون 21 23 25 27 29. والنبي عليه السلام قال له ايه؟ قال ايه؟ قال له تحروها في العشر الاواخر في الوتر منها. طب ليه قال في العشر الاواخر؟ طب ما كان ممكن يقول في الخمس الاواخر، يعني ليله 21 23 25 27 29 مش هم خمسه؟ قال لك لا، اصل ممكن يحصل قدرا ان دوله من الدول تحسب الحساب غلط، فيخش رمضان بالنسبه لها يوم متقدم او يوم متاخر، فيصبح يوم واحد او ليله 21 عندي هي ليله 22، عشان كده النبي عشان يضمنها لك قال لك ايه؟ تحروا ليله القدر في العشر الاواخر. ايه اللي حصل يا جماعه؟ اخونا الفاضل ده دخل واعتكف وقعد طول الليل صلاه وبكاء وقيل وقراءه قران وذكر لله وتسبيح و وبعد ما خلص الصلاه وصلى الصبح الحمد لله رب العالمين، وهو طالع من المسجد فجاه بيبص على يمينه لقى ابوه ولقى اخوه، فما رضيش يسلم عليهم. ليه؟ اصل كان مخاصمهم ومقاطعهم، فمشي وسابهم. فلما مشي وسابهم ركب الميكروباص، فركب مع اخ تاني كان برضه معتكف معاه، فقاعدين جنب بعض بيقولوا ازيك يا فلان عامل ايه؟ تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال، انت دريت مش فلان كان بيقول عليك امبارح كذا، وفلان بيقول عليك اول امبارح كذا، وفلان كان بيعمل كذا، وفلان بيسوي كذا، وقعد يغتاب وينم على يعني ويوقع بين الناس، واخد بالك هم راجعين. يا ترى حتى لو كانت ديت ليله القدر، يا ترى الاثنين دولت من اهل ليله القدر؟ الراجل اللي مقاطع ابوه وامه، الراجل اللي مخاصم قرايبه، الراجل اللي قاطع رحمه، اللي عمال يمشي بالناس بين الناس بالنميمه، اللي عمال بيغتاب المسلمين، يا ترى دولت من اهل ليله القدر؟ لا يا جماعه، احنا محتاجين ان احنا نفهم المساله صح. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وبعدين دي مظالم، مظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين، أجلوا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح. سبحان الله. فتخيل يعني سبحان الله، تخيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم كما في الصحيحين، لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدا، لا فريضة ولا نافلة، أول واحد العاق الوالدين. فمحتاجين يا جماعة نحن نفهم صح المسألة، ما هيش مسألة ليلة قدر لا، محتاجين ان احنا نفهم كيف تقبل منا ليلة القدر، واحنا في العشر الأواخر فنجتهد. يبقى نطلع من الدرس ده بكلمتين عشان فاضلين نص دقيقة، كلمتين صغيرين. أول حاجة يا جماعة نحذر خطوات الشيطان، تاني حاجة ان احنا كناس افاضل ناس اهل دين لابد ان احنا نحذر من ان احنا نكون فتنة للناس، لابد ان احنا نكون احسن معاملة واحسن اخلاق واحسن سلوكيات، ولو حد اذانا نتسامح، ولو حد خد مننا حاجة نتسامح، قدرنا ناخدها باسلوب كويس، قدرنا ما قدرناش خلاص ربنا هيعوضنا يوم القيامة ان شاء الله وناخد حقنا ان شاء الله تالت ومتلت. اخر حاجة اللي احنا قلنا المعاصي بتجر لبعضها، فنحذر ولازم نتوب كل ليلة قبل ما ننام. الحاجة الاخيرة يا جماعة نصالح كل من تخاصمنا معهم قبل ما تدركنا ليلة القدر وبيننا وبين الناس شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. نلتقي غدا مع قصة جديدة من رائع القصص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.